الرحمن الرحيم. أزفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مبين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدٍ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا

فالحاملات وقرا الله فالجاريات يسرا مقدمات أمرا إنما والزرارا وتجليلا والنبي عن قصة الله إيه؟ الله محمد ايه بس والسامع والسامع والنبي والنبي عن قصة والسامع حاضر النبي فكر على النبي اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سواء ذلك عشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم خاص لا ايه والله العظيم خاص تحيات النبي تذكر بالقران. فذكر بالقران من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات هنسمع كده تاني ابدا. والله والله بعد سمعك يا مصطفى اسماعيل ما هنسمع قران تاني. والله ما في كده في الدنيا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم Oh.

قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق قم مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا والله ما فيش كده ربنا يجعلك دايما في الخير يا رب وديك الصحه والنبي عم من كل قلبي يعني والنبي عم الله ان ربنا ما يحرمناش من سماع صوتك ولا يحرمك من صوتك يا رب ان المتقين ان المتقين في جنات النعيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أتاك حديث

قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. نجم الناكب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء. يخرج من بين الصلب والتوائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات إنه لقول فصل. وما هو بالعزل وما هو بالعزل والسماء والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم رويدا والسماء إذا سرّت والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمرهم مويلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم مويلا معقول والله انا معقول كده يا اخي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هي كده يا أخي يا ابني يا فتوى والله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من وزكاها فقال لها